رحمه. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الجمع الطيب الكريم نعيش وإياكم في رحاب مثل الكتاب وهذه التلاوة القرآنية العطرة من كتاب الله العزيز الحميد يسدوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بتحد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد الدكتور محمود علي حسن الإذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا. But عليك يا ابو علي. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا يا اخي نستنيها من المائدة والمصحف قولها تاني. وفرعون ذي لهن يقول ربي أهدي يا والملك صفا صفا لك يا ابو علي اشرع يشرع الله سبحانه وتعالى ربنا يفتح عليك كلا بل لا وياكلون الطعام وادخلي جنتي وَأَنَّ مَنْ تَحِلُّهُمْ بِهَا لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أيحسب أن لم يره حمل العقبة وما بلغ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين غير المغضوب عليه وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا والى الجنة دليلا وسائقا وبرهانا يا ارحم الراحمين. وكذا يا جماعة الطيب الكريم ختمت على خير عشنا واياكم في رحاب مثل الكتاب تلاوة قرآنية عابرة من كتاب العزيز الحميد تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بالتحدي للإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد الدكتور محمود عبد العزيز الإذاعي المعروف والمقيم ببرنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. يطلب تليفوني على هذا الرقم 21-80-425. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج الحليم المؤمن الشهير المقيم بصف زريق مركز اليرمني. بالاشتراك مع الأحداث الكهربائية محطات الديزل الكبرى ومخازن الفرج الحديثة لصاحبها الأستاذ جمال أحمد عمر الشهير المقيم بعزم أبو حسونة التابعة لقرية فرحيد. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة مصر محمد أبو دياب الشهير والمقيم بأخوة مركز زيار بني. وتلحبابي الإيمان ندعو الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرحم المتوفاه الكريمة وأن يسكنها فسيح جناله وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يلحقنا بها سويا على خير إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.